والحجر بإسكان الجيم معناه في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا، ومنه قول الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني يوم يرى هؤلاء كفار الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وتقول لهم الملائكة حجرا محجورا، يعني حرام محرم عليكم الفلاح هذا اليوم، يعني يوم القيامة. معنى حجرا محجورا يعني حرام محرم. ومنه سمي العقل حجرا. من يذكر لنا الدليل من القرآن لهذا؟ نعم أحسن. هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل، لأنه ومنه هذه الآية الكريمة هل في ذلك قسم لذي حجر. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح. ومنه سمي الحجر عند البيت عند الكعبة لأنه يمنع الطائفين من أن يطوفوا به، وإنما يطاف من ورائه، يقال حجر الكعبة. وبعض الناس يسميه حجر إسماعيل، فهل هذه التسمية صحيحة؟ نعم. لماذا؟ نعم أحسنت. تسميته بحجر إسماعيل لا أصل لها، التسمية غير صحيحة، هذه مبنية على خرافة موجودة عند بعض الجهال، يعتقدون أن إسماعيل أنه مدفون في هذا المكان يسمونه حجر إسماعيل، هذا غير صحيح، هذا لا أصل له ولا وجه لتسميته بحجر إسماعيل، ولا علاقة لهذا الحجر بإسماعيل أصلا، هو جزء من الكعبة، كان جزءا من الكعبة، لكن لما تهدم البيت وأرادت قريش أن تعيد بناءه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة اشترطوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا ما تمحض حلالا، يعني يستبعدوا الأموال المحرمة، فقصرت بهم النفقة، فبنوا الكعبة وجعلوا أحاطوا هذا بجدار قصير، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيده على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي من الفتنة، قال العائش لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا هدمت كعبة وبنيته على قواعد إبراهيم ودخلت الحجر وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. وهذا يدل على مراعاة أحوال الناس، وأن الشيء الذي يخشى يسبب بلبلة وتشويشا وفتنة ينبغي تجنبه ما أمكن. لهذا لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. لما أتى في عهد عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وعاد بناء على قواعد إبراهيم ليحقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما أتى الحجاج بن يوسف وقتل عبد الله بن الزبير قتله وصلبه وبقي أيام مصلوبا ورمى الكعبة من المنجنيق، هدم الكعبة الحجاج وبناها على وضعها السابق. ولما بلغ عبد الملك بن مروان حديث عائشة قال وددنا أن لو تركنا بن الزبير وما فعل. ثم بعد ذلك استشار يعني بعض جعفر منصور الإمام مالك فأن يعيد على قواعد إبراهيم، فرفض الإمام مالك قال حتى لا تكون الكعبة العوه بأيدي الملوك، هذا يهدمها وهذا يبنيها هذا، فرفض الإمام مالك وبقيت على ما كانت عليه، ويعاد بناؤها من حين لآخر، وكان آخر إعادة لبنائها قريبا، أدركتموا جميعا عام كم؟ قريب ليس بعيد، نعم 1417 هدمت الكعبة كلها ما بقي الحجر الأسود ثم عيد بناؤها، وأنتم أدركتم هذا جميعا لكن على وضعها السابق. ومن حكمة الله عز وجل أنها كانت كذلك، وإلا لو أنها جعل لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج منه ربما في وقت الحاضر تعذر الطواف أصبحت أعظم الجمرات، سيحصل ازدحام عظيم على دخول الكعبة، ربما يعني يتعذر الطواف، لكن من حكمة الله عز وجل بقي الوضع على ما هو عليه. وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنه تحقق. الحجر له بابان الآن، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه بكل سهولة ويسر، ومن أراد أن يصلي في الكعبة يصلي في الحجر، من صلى في الحجر صلى في الكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة. فما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام تحقق ولله الحمد، وهذا من حكمة الله عز وجل أن الكعبة بقيت هكذا. فلله تعالى الحكمة في هذا. إذن هذه يعني مادة الحاء والجيم والراء تدور حول معنى المنع. معنى الحجر اصطلاحا عرفه المؤلف قال: وهو منع المالك من التصرف في ماله. هذا تعريف جيد، منع المالك من التصرف في ماله، فيمنع هذا الإنسان من أن يتصرف في ماله بيع أو شراء أو هبة أو نحو ذلك. وهو نوعان: الأول لحق الغير، والثاني لحظ نفسه. قسم الفقهاء الحجر إلى قسمين، والمؤلف اعتبرها نوعين ولا مشاحة في الاصطلاح. قسم الأول: حجر على الإنسان لحظ غيره أو لحق غيره، والقسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ نفسه أو لحق نفسه، يعني بعضهم يعبر بحق أو حظ. نبدأ بالقسم الأول أو النوع الأول. قال: الأول لحق الغير، كالحجر مثل له المؤلف بأمثلة. الحجر على الإنسان لحق غيره، مثل له المؤلف بأمثلة، كالحجر على مفلس، وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل. وراهن، يعني يحجر على الراهن في العين المرهونة لحق المرتهن، لحق المرتهن. ومريض، المقصود بالمريض المريض مرض الموت المخوف، المريض مرض الموت المخوف، فلا بد من هذا القيد. يعني كإنسان مثلا مصاب بالسرطان قد انتشر مثلا، لكن لو كان مرض ليس مرضا مخوفا منه فلا يكون محجورا عليه. إذا كان مرضا مخوفا منه والحجر عليه فيما زاد عن الثلث فقط، فيما زاد عن الثلث، أما الثلث فله الحق في التصرف فيه، وهذا الحق الورثة. وقن ومكاتب، ومحجور على القن والمكاتب في ماله لحق سيده، لحق السيد. ومرتد، المرتد محجور عليه في ماله لحق المسلمين، لأن تركة المرتد هي في الحقيقة فيء وتكون في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين، فإذا علم المرتد بذلك ربما أنه يتصرف في ماله تصرفا بقصد إتلافها ليفوتها على المسلمين، فيحجر عليه في ماله لحق المسلمين. ومشتر بعد طلب الشفيع، وذلك لحق الشفيع. الشفعاء عندما يشتري المشتري الشخص فيشفع عليه الشفيع، فيحجر على المشتري التصرف في هذا الشخص بحق الشفيع، وسيأتي إن شاء الله كلام إن شاء الله تعالى الكلام عن تفاصيل وأحكام الشفعة. إذن هذا هو القسم الأول: حجر على الإنسان لحظ غيره. القسم الثاني أو النوع الثاني: حجر على الإنسان لحظ نفسه، ومثل له مؤلف قال: كعلى صغير، يعني الصغير الذي لم يبلغ محجور عليه في ماله لحظ نفسه. ومجنون كذلك، المجنون محجور عليه لا يتصرف في أمواله لحظ نفسه. وسفيه كذلك، السفيه محجور عليه فلا يتصرف في أمواله، وسيتكلم عنه بالتفصيل. قال: ولا يطالب المدين، ولا يحجر عليه بدين لم يحل. المدين إذا كانت الديون التي عليه مؤجلة إذا كانت غير حالة فإنه لا يطالب بها، ولا يحجر عليه ولو طلب الغرماء. حتى لو كانت القرائن تدل على أنه ربما يعني هو متجه للإفلاس أو نحو ذلك، ما دام الدين لم يحل لا يحجر عليه، لا بد أن يكون الدين حالا. لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز وكفيل مليء. لو أراد هذا المدين دينا مؤجلا أن يسافر سفرا طويلا، فللدائن الغريم أن يمنعه من السفر حتى يوثق هذا الدين، إما برهن يحرز يعني يقبض أو كفيل مليء. وذلك لأن هذا المدين ليس له تأخير الحق بعد حلوله. لو افترضنا مثلا أنك تطلب زيدا من الناس، تطلب 100,000 ريال وتحل بعد 6 أشهر، ثم علمت بأن زيد من الناس سوف يسافر في بعثة مثلا لمدة 2 أو 3 سنين، فلك الحق في أن تطالب بمنعه من السفر حتى يسدد الدين أو يوثقه برهن أو كفيل، ولك الحق أن ترفع أمرا للحاكم القاضي ويمنع من السفر حتى يوثق هذا الدين أو يسدده. قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم، يعني برهن أو كفيل مليء. أي نعم، أي سفر طويل. نعم ربما نعم يقاس عليه لو كان مثلا في معركة ويخشى عليه كذلك. طيب، قال: ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا موت. هذه مسألة مهمة. الديون المؤجلة إذا مات المدين فهل يحل الدين؟ مثال ذلك أنت تطلب زيدا من الناس 100,000 ريال تحل بعد 2 سنين، ثم إن زيدا مات، هل نقول خربت ذمته ويحل هذا الدين، أو نقول انتظر 2 سنين؟ ربما إذا انتظرت 2 سنين قسمت التركة وأخذ الورثة يعني التركة، ما بقي لك شيء، ماذا نقول؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الجمهور إلى أن الدين المؤجل يحل بموت المدين، وعلل ذلك بأن ذمة المدين قد خربت بموته فحل الدين، ولأن مال المدين قد أصبح تركة، ولو بقي الدائن على أجله لربما قسم الورثة التركة وضاع حق الدائن. فقال الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إن الدين المؤجل يحل بموت المدين. والقول الثاني في المسألة هو مذهب عند الحنابلة، وهو الذي قد نص عليه المؤلف، وهو أن الدين المؤجل لا يحل بشرط أن يوثق الورثة هذا الدين إما برهن يحرز أو كفيل مليء. فمعنى ذلك أن الدائن يأتي لورثة المدين يقول: أنا أطلب مورثكم هذا، أطلبه دينا مؤجلا، فإما أن تسددوا لي الآن هذا الدين من التركة، وإما أن أبقى على الأجل لكن توثقوا هذا الدين إما بكفيل أو برهن، كفيل مليء أو برهن يحرز، فلا بد من هذا. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وهو أن الدين لا يحل إذا وثق الورثة، الدين المؤجل لا يحل بموت المدين إذا وثق الورثة هذا الدين برهن يحرز أو كفيل مليء. فإن أبى الورثة التوثيق فإنه يحل، إذا رفض الورثة قالوا لا ما عندنا رهن ولا كفيل فإنه يحل ويملك مطالبتهم مباشرة ويلزمهم القاضي بأن يعطوه دينه ولو كان مؤجلا، ولو كان مؤجلا يعطوه دينه حالا. فمذهب الحنابلة هو أقرب للعدل والإنصاف، لأن هذا الدائن إنما يطلب المدين دينا مؤجلا، ومعلوم أن الدين المؤجل يختلف عن الدين الحال. الدين المؤجل يزاد في قدره نظير الأجل من الأصل، من الأصل، يعني ثمن السيارة التي تبيعها بأجل ليس كثمن السيارة التي تبيعها بثمن الحال، يختلف. والقول أيضا بأن المدين يبقى على أجله بدون كفيل وبدون رهن فيه ضرر على هذا المدين، يعني الورثة سيقسمون هذا هذه التركة ويضيع حقه. وحينئذ القول بأن الدين المؤجل يحل إلا إذا وثق الورثة هذا الدين برهن أو يحرز أو كفيل مليء هو الأقرب إلى العدل والإنصاف، فيكون إذن الصواب هو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. قال ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. المدين القادر على السداد يجب عليه أن يسدد الدين الحال بطلب ربه، يعني بطلب الغريب، وحتى لو لم يطلب الغريب يجب عليه أن يسدد الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني مطل القادر على الوفاء ظلم، إذا كان ظلما فهو معصية، فيجب عليه أن يسدد هذا الدين. وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه. إذا ماطل هذا المدين الذي حل عليه الدين فإن الحاكم يجبره على سداد هذا الدين. وهو آثم كما ذكر مماطلته. فإن أبى المدين أن يسدد حبسه، ولاحظ أنه قادر على الوفاء فهو يستحق الحبس والتعزير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني مماطلته يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحديث حسن. وقوله يحل عرضه يعني شكواه، وعقوبته يعني حبسه. قال ولا يخرجه حتى يتبين أمره، فإما أن يسدد وإما أن يبقى في الحبس، وإما أن يعزره القاضي بما يراه مناسبا، لأن هذا على سبيل التعزير، لأن قوله عقوبة مطلق يشمل الحبس ويشمل غيره. قال طيب فإن أبى، الرجل مستميت رفض أن يسدد، حبس ما رفض، فإن أبى قال أهل العلم قال الفقهاء إن الحاكم يتدخل ويبيع من ماله ما يسدد به دينه دفعا للضرر عن الدائنين، وفي وقتنا الحاضر يخاطب القاضي مؤسسة النقد وهي تخاطب البنك الذي فيه حساب هذا المدين ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح الدائن، وهذا هو الذي عليه العمل الآن، أصبح القضاة يعملون بهذا، يعني يؤخذ منه جبرا، يؤخذ منه جبرا. إذا كان إنسان مدين قادر ويماطل حبس ما نفع مع الحبس. فهنا يعني أصبح من الإجراءات المعمول بها أن القاضي يخاطب مؤسسة النقد وهي تخاطب المصرف ويقتطع من حسابه مباشرة لصالح ذلك الدائن. وهذا إجراء سهل، وربما يعني مع هذا الإجراء قد لا نحتاج إلى حبسه، قد لا نحتاج إلى حبسه. حدثني أحد الناس أنه قد حصل يعني معه هذا، أحد المدينين رفض أن يسدد وأن القاضي خاطب يعني مؤسسة النقد وأنه قد اقتطع من حساب هذا المدين له مباشرة. قال: فإن كان ذو عسرة، إن كان المدين معسرا، وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا. المدين المعسر هو الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه، فهذا لا يطالب بالدين بل يجب إنظاره، يجب وجوبا، لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويحرم حبسه، بل يحرم التعرض له أو شكايته. فما دام معسرا لا يطالبه ولا بريال واحد. وبهذا نعرف خطأ الذين يرفعون شكاية في المعسرين ويحبسون بسبب تلك الشكاية، ربما بقوا في السجن مددا طويلة، فهم يبؤون بإثمهم، يبؤون بإثمهم، ينقطعون عن أسرهم وأهليهم أولادهم وأعمالهم، وهم قد ابتلوا بهذا الإعسار. قد يقول قائل: إنهم عندهم سوء تدبير. نقول: أصلا التجارة المشروعة مبنها على المغامرة والمخاطرة، وكان الربح مضمونا ما أصبح تجارة مشروعة. فمن يدخل في تجارة عرضة للخسارة، ولهذا يعني حبسهم محرم ولا يجوز، بل ظاهر الأدلة أنهم كبائر الذنوب. كم تحبس هذا الإنسان الفقير الضعيف المسكين، تقطعه عن أسرته وعن أهله وعن عمله، ربما يبقى مدة طويلة في السجن، فقد يكون سببا لمحق بركة هذا الدائن الذي شكاه، ربما محق بركة ماله أو محق بركة صحته أو ولده أو نحو ذلك. ويعني الإسلام ينظر للعلاقة بين المسلمين على أنها مبناها على التكافل والتراحم، ليست نظرة مادية بحتة. هذا الإنسان قد ابتلي بالفقر والإعسار، واجب عليك أن تنظره، لا أن ترفع فيه شكاية. وأذكر أن أحد الناس رفع شكاية في أحد المعسرين، فاتصلت وقلت: كل يوم يمضي، كل ساعة تمضي أنت آثم. فقال: إنها حقي وأنها أكل حقي وكذا. قلت: هذا معسر، إنسان معسر، ما دام معسرا لا يجوز لك التعرض له أصلا، لا تجوز مطالبته فضلا عن شكايته، لكن بشرط أن يكون معسرا. ويجب على القاضي أيضا أن لا يحكم بسجنه ما دام أنه معسر، ولكن بسبب يعني كثرة المتلاعبين ومدعي الإعسار أصبح يعني بعض القضاة لا يفرق، كل ما رفع في شكاية يرمى في السجن، والمسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الدائن. ينبغي توعية الناس، وقال الدائنين: لا يجوز لك أن تطالب فضلا عن أن ترفع شكاية في المعسر، لا يجوز إلا إذا علمت بأنه ليس معسرا وأن عنده أموال. هذا كما ذكر، هذا يأمر الحاكم بحبسه حتى يسدد. أما إذا كان معسرا فإنه لا يجوز التعرض له مطلقا. استقيق. وإنظاره على وجه الوجوب ليس على وجه الاستحباب، يعني الدائن ليس له منا في إنظاره. وقد وردت النصوص في فضل إسقاط الدين عنه، كما في قول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فسماها الله عز وجل صدقة، يعني طرح إسقاط الدين عن هذا المعسر صدقة. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وأيضا جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: عملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر وأن يتجوزوا عن الموسر. قال الله: تجاوزوا عن عبدي، نحن أحق بذلك منك. الله أكبر، يعني الجزاء من جنس العمل. فهذا يدل على فضل إنظار المعسر والتجاوز عن الموسر. يعني ينبغي للإنسان أيضا يعني حتى الموسر أن يتجاوز عنه، أن يكون سمحا، لا يكون يعني شديد المطالبة. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. والحديث في فضل إنظار المعسر كثيرة. نعم. نعم يعني نعم، هذا السؤال جيد. يقول أسجنه حتى يسدد عنه جماعته، هذا أيضا يعني غير صحيح. يعني هو المتضرر وما تدري يسدد عن جماعته ولا يسددون عنه، وأنت أصلا لما كان معسرا يجب عليك وجوبا أن تنظره، وليس لك منه في هذا، هذا هو شرع الله عز وجل، يجب وجوبا. إن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. فيعني هذا التأول هذا يعني غير صحيح، وهو يأثم بهذه الشكاية. نعم نعم. إذا كان معسرا حتى لو طالت سنين، إذا كان معسرا، هذا كما أبتلي بالعسار هو أيضا أبتلي بأن دين عند معسر، فكلاهما مبتلى، فيصبر. نعم يصبر، ولا يجوز شكاية المعسر مطالبة مطلقة. وهذه يا أخوان مسألة يعني ينبغي تنبيه العامة لها. يعني أذكر أنا قبل أكثر من 15 عاما في هذا الدرس أحد الأخوة كان يحضر معنا، وحصل أن أحد الناس رفع فيه شكاية وحبس وتضرر ضررا عظيما، يحصل يعني أذى كبير بسبب يعني هذا الحبس، وهو قد يعني أبتلي بهذا. فكما أبتلي هو بالإعسار، أنت أيضا أبتليت به، قد يكون ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لك. لكن يعني كما ذكرت ينبغي تنبيه الناس على هذا، يعني العامة لا، كثير منهم لا يفهمون. لك دين على إنسان أرفع فيه شكاية ويرمى في السجن، هذا غير صحيح. لا بد أن نفرق بين المعسر وبين غير المعسر. نعم. لا لابد من بينة. والصحيح أن طيب نتكلم عن هذه المسألة ما دام يعني سأل عنها الأخ، يعني مسائل كثيرة لكن يعني هذه مسألة مهمة. يعني بما يثبت الإعسار؟ بما يثبت الإعسار؟ الإعسار لا يثبت إلا ببينة تخبر عن باطن حاله وتشهد بإعساره. واختلف العلماء في بما يثبت أو في البينة التي يثبت بها الإعسار، فقال بعضهم أنه يثبت بشاهدين، وقال آخرون يثبت بثلاثة، وهذا هو القول الراجح أن الإعسار لا يثبت إلا بثلاثة شهود: حديث قبيصة بن المخارق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجلا أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. وقد رجح هذا ابن القيم، بل قال إنه الصواب الذي يتعين القول به، وعلل ذلك من جهة النظر، قال: لأن الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة، فروعي الزيادة في البينة. هذا نرى في الواقع، يعني بعض الناس يدعي الإعسار وهو ليس معسر، فلا بد من التحقق، لا بد من ثلاثة شهود على الأقل يخبرون عن باطن حاله وأنه فعلا معسر، فيتأكد ويتحقق من وضعه. لأن الناس في الأموال يعني مظنة التهمة، ولذلك لا بد من التحقق من دعوى الإعسار. نعم الرسول. نعم هذه من الحيل صحيح، هذه من الحيل أن يكتب أملاكه بأسماء آخرين حتى يقول أنه معسر، لكن لو استطاع الدائن أن يثبت ذلك فيعتبر هذا قادر على الوفاء يستطاع، وإذا لم يستطع فيبوء بالإثم، هذا يبوء بالإثم ما دام أنها هي أمواله وكتبها باسم غيره حتى يتخلص يعني من العقوبة. قال وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه، وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه، من له مال لا يفي بدينه هذا هو الذي يسميه الفقهاء المفلس. تعريف المفلس هو من له دين، من له مال لا يفي بدينه، من له مال لا يفي بدينه كما عرفه المؤلف، وبعضهم يعني عرف بتعريف قريب من هذا من دينه أكثر من ماله. تعريف آخر للمفلس هو من دينه أكثر من ماله، يعني عنده مال لكن دين أكثر. وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم. وهذا هو مفلس الدنيا، أما مفلس الآخرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة أتدرون من المفلس؟ قال مفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فلت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس حقيقة، أن الإنسان يأتي بحسنات وتوزع حسناته على الناس، هذا يأخذ حسنة لكونه ضربه، هذا يأخذ حسنة لكونه أخذ ماله، وهذا يأخذ حسنة لكونه شتمه، وهذا يأخذ حسنة فيوزع حسناته على الناس، هذا هو المفلس حقيقة. تجد بعض الناس يعني إذا أصبح يبدأ يوزع حسناته، يصلي ويصوم وله أعمال لكن يبدأ بتوزيع حسناته يوزعها على الآخرين، يغتاب ويسخر ويقع في أعراض الناس، هذا في الحقيقة هذا هو المفلس، لكن هذا مفلس الآخرة. أما مفلس الدنيا كما عرفناه بأنه من دينه أكثر من ماله. فإذا سأل غرماء المفلس الحاكم، إذا مصطلح الحاكم عند الفقهاء مر معنا كثيرا المقصود به القاضي، إذا قال الفقهاء الحاكم مقصود به القاضي، إذا قالوا الإمام يعني من له السلطة الأعلى في الدولة. إذا سأل الغرماء الحاكم في الحجر على المفلس يجب عليه أن يحجر عليه. ويفهم من كلام المؤلف أنه لو لم يسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه فلا يحجر عليه، لا يحجر عليه إذا لم يطلبوا الحجر عليه، ربما يتسامحون ما يطلبون الحجر عليه فلا يحجر عليه في هذه الحال. لكن هل له يعني أن يتصدق وهو في هذه الحال؟ هل له أن يكرم الضيف في هذه الحال؟ يعني هذه مسألة تكلم عنها الفقهاء وقالوا إن الإنسان إذا حجر عليه فإنه ليس له أن يتصدق من ماله ولو بالشيء القليل، لأن ماله أصلا مستحق للغرماء، لأن ماله مستحق للغرماء. ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم إلى أن المفلس ليس له أن يتصرف في ماله قبل الحجر، يعني إذا حجر عليه ليس له التصرف، لكن يقول يعني بعض أهل العلم شيخ الإسلام تيمية وابن قيم يقول ليس للمفلس أن يتصرف في ماله قبل الحجر تصرفا يضر بالغرماء، قال ابن القيم: إذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر بأرباب الديون، سواء حجر عليه الحاكم أو لم يحجر. وهذا مذهب مالك وهو اختيار شيخنا، يقصد ابن تيمية، قال وهو الصحيح. وبناء على ذلك المفلس حتى قبل الحجر عليه ليس له أن يتصرف تصرفا يضر بالغرماء، لا بهبة ولا بصدقة ولا بتبرع ولا بغير ذلك. ونجد من المفلسين من يتبرعون، تجد أنه يتبرع لجمعيات الخيرية، يتبرع يعني في بعض وجوه الخير وهو مفلس. تبرع هذا لا يجوز، تقول بدل ما تتبرع أعطي الغرماء حقه، هذا التبرع لا يجوز. طيب هل له أن يتصدق؟ ليس له أن يتصدق. حتى الإنسان الذي دينه أكثر من ماله لا يجوز له أن يتصدق، لأن حقه أصلا مستحق للغرماء، كيف يتصدق بحقوق الناس؟ وليس له أن يهب هبة ولا أن يهدي هدية، ممنوع من هذا كله، سواء حجر عليه أو لم يحجر عليه. واستثنى بعض العلماء الشيء اليسير فأجازوا التبرع به. سئل الإمام أحمد عن المدين هل يتصدق أو لا، قال يتصدق بالشيء اليسير كالخبزة وشبهها. وقال آخرون أنه لا يتصدق حتى بالشيء اليسير، رجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وقالوا إن القليل مع القليل يكون كثيرا. ولأننا إذا منعناه من التصدق ولو بالشيء اليسير يكون هذا حافزا لكي يسدد الغرماء. وهذه أيضا من المسائل يعني المهمة التي ينبغي تنبيه العامة لها. تجد بعض الناس عليه ديون، غارق في الديون، ومع ذلك تجد أنه يقيم الولائم الكبيرة للضيوف ويتصدق ويتبرع ويتصرف تصرف الأغنياء في ماله، وهذا لا يحل له، لأن ما أمواله مستحقة للغرماء ما عدا ما تقوم به حاجته فقط وحاجة من تلزمه نفقته. تجد بعض الناس يعني يكون كريما من مال غيره، حقيقة أن هذه الأموال هي أموال غيره مستحقة للغرماء، فكيف يكون كريما من مال غيره؟ ولهذا من عليه، من هو غارق في الديون عليه ديون أكثر من ماله، نقول لا يجوز لك أن تتصدق. إذا رأيت فقيرا ما تصدق عليه، لماذا؟ سدد الغرماء، الغرماء أحق. ابدأ بالشيء الواجب قبل الأمر المستحب، أما تبدأ تصدق على هذا وهذا وعليك ديون، ليس هذا من العقل ولا من الحكمة، هذا من السفة. فهذا أيضا هذه المسألة ينبغي إشاعتها بين العامة، لأن العامة تجد أنهم يعني يتوسعون في هذا. ويعني تجد أنهم يقيمون الولائم الكبيرة ويتبرعون وعليهم ديون وهم غارقون في الديون، وهذا لا يحل لهم. قال: وسن إظهار حجر لفلس، وهكذا أيضا الحجر للسفه، وذلك ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. فينبغي أن يشهر بالحجر على المفلس وعلى السفيه حتى يتبين أمره للناس ولا ينخدع به الناس. قال: فصل. وفائدة الحجر أحكام أربعة: أحدها تعلق حق الغرماء بالمال. المقصود بالحجر هنا الحجر على المفلس، مقصود المؤلف بالحجر على المفلس، يعني هذا الفصل عقده لبيان أحكام الحجر على المفلس. أربعة أحكام: الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال، يعني بالمال الموجود قبل الحجر، وبماله الحادث أيضا بعد الحجر، فلا يصح تصرفه فيه بشيء مطلقا، لا ببيع ولا بهبة ولا بغير ذلك. قال: ولو بالعتق، ولو إشارة للخلاف. ويفهم من هذا أن في المسألة خلافا بالنسبة للعتق، فإن بعض الفقهاء أجازوا تصرف المفلس بالعتق ولكن الصواب ما ذهب إليه المؤلف أنه ليس له التصرف حتى بالعتق، ولا فرق بين العتق وبين غيره من أنواع التصرفات. طيب، هل يشمل هذا تصرفه في الذمة؟ قال المؤلف: وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. تصرفه في الذمة يصح لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، ويطالب بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه بعد فك الحجر عنه. مثال ذلك: رجل حجر عليه في ماله واحتاج هو مثلا أو ابنه لسيارة، فذهب واشترى سيارة بدين في ذمته، بدين في ذمته لا من عين ماله الذي حجر عليه فيه، فهل يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن هذا تصرف في الذمة وليس في عين المال، لكنه لا يطالب بثمن السيارة إلا بعد فك الحجر عنه، ولهذا قال المؤلف: وطولب به بعد فك الحجر عنه. الثاني من الأحكام المتعلقة بالحجر عن المفلس أن من وجد عين ماله، أي أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، بشرط من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، سواء يعني كان هذا المال ثمن مبيع أو كان قرضا أو غير ذلك. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، متفق عليه. من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، هذا نص في المسألة. وذكر المؤلف لهذا الحكم ثمانية شروط. الشرط الأول قال: بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا الشرط الأول، فإن كان يعلم بالحجر فيكون قد دخل على بصيرة لا يكون أحق بماله. الشرط الثاني أن يكون المفلس حيا، ويدل لهذا أنه قد جاء في عند أبي داود زيادة في الحديث السابق: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الشرط الثالث قالوا: أن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني أن يبقى الثمن كله في ذمة المفلس، فإن قبض شيئا من الثمن لم يستحق الرجوع به. الشرط الرابع أن تكون كلها في ملكه، يعني بقاء العين كلها في ملك المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعينه، فإن وجد بعضها فقط لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضه. الشرط الخامس قال: وأن تكون بحالها، كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها، قوله: من أدرك ماله بعينه، قال: من أدرك متاعه بعينه، لم يتغير شيء من صفاتها بما ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها. الشرط السادس قال: ولم تزد زيادة متصلة، كون السلعة لم تزد زيادة متصلة، لأنها إذا زادت زيادة متصلة لا يكون قد أدرك ماله بعينه. الشرط السابع: ولم تخلط بغير متميز، فإن خلطت بغير متميز ولا يمكن تمييزها عن غيره فلا يكون حق به، لأنه لم يدرك متاعه بعينه وإنما أدركه مع غيره. الشرط الثامن: ولم يتعلق بها حق للغير، فإن تعلق بها حق للغير بأن يكون المفلس مثلا قد رهنها فليس لصاحب السلعة الرجوع، فلا بد إذن من هذه الشروط الثمانية، وهذه يتحقق منها القاضي الحاكم إذا أتى أحد الغرماء وطالب بعين ماله عند رجل قد أفلس، فيتحقق القاضي من تحقق هذه الشروط الثمانية. قال فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع، يعني إذا لم يتحقق أي شرط من هذه الشروط الثمانية فيمتنع الرجوع في هذه الحال، ويكون يعني أسوة الغرماء، لا يكون حق بماله من غيره. الثالث يعني الحكم الثالث من أحكام متعلقة بالحجر على المفلس، قال يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين، يعني هذا هو الغرض من الحجر، الغرض من الحجر هو أن يقسم ماله الذي يمكن قسمته وبيع ما ليس من جنسه ويباع ما ليس من جنس الدين ويقسمه على الغرماء بقدر دونه، وإن رأى القاضي أيضا مصلحة في أن يبيع الجميع فعل يبيع جميع ماله ثم يقسم على الغرماء بقدر ديونهم بحسب الحصص، من له مثلا يعني نصف الدين يعطى بحصته، من له الربع يعطى بحصته، كل واحد بحسب حصته قدره من الدين. قال ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم، يعني ما يلزم أن يثبتوا أنه ليس هناك غرماء آخرون، فإذا طالبوا ناس يكفي مطالبتهم تكفي، لكن إن ظهر قال ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذلك إذا ظهر غريم جديد يرجع على الغرماء يقول أنتم استلمت أنت يا فلان مثلا دينا ب100,000 وأنت لو كنت أنا موجودا لربما كان دينك 70,000 فتعطيني جزءا من الدين، يبدأ يطالب الغرماء إذا ظهر هذا الغريم الجديد. قال الموفق بن قدامة ويستحب عند بيع ماله إحضار المفلس، يحضر ماله وهو يباع، قال لمعان أربعة، الأول إحصاء ثمنه وضبطه، لأن أحسن من يستطيع أن يضبط ذلك هو هذا المفلس. الثاني أنه أعرف بثمن متاعه وجيده ورديئه، فحضوره فيه فائدة. الثالث أن الرغبة تكثر فيه، فإن شراءه من صاحبه أحب إلى المشترين. هذا نجده في الواقع، عندما مثلا تجد أحد يبيع سيارة والسيارة له، تكون رغبتك أكثر مما لو كان وكيلا عن البائع، فحضور صاحب السلعة مما يزيد الرغبة في السلعة. الرابع أنه أطيب لقلبه وأجبر لخاطره، كونه يحضر ويعني ماله يباع ربما يكون أطيب لقلبه، لكن هل هذا على أطلاقه؟ بعض الناس ربما يكون العكس، كون ما يحضر أحسن. لكن على كل حال إذا رأى القاضي يدرس المسألة، إذا رأى أن في حضوره مصلحة يحضر، وإذا رأى أن المصلحة في عدم حضوره فلا يحضر. يعني هذه تعليلات ذكرها الموفق، وبعضها ربما ينطبق على بعض الغرماء وبعضها قد لا ينطبق، قد يعني يكون كل شيء مضبوط عن طريق المحكمة ولا يحتاج إلى حضور هذا المفلس، وربما عدم حضوره يعني أطيب لقلبه وأجبر لخاطره، فإذا هذا يتبع المصلحة يتبع المصلحة. قال ويجب أن يترك يعني الحاكم أن يترك له يعني للمفلس ما يحتاجه يعني من حوائجه الأساسية من مسكن، فلا يباع داره، يعني إذا كان عنده بيت ملك هل يباع؟ المؤلف يقول ما يباع، ومعلوم أن البيوت في وقت الحاضر يعني قيامها كبيرة، ربما أنه لو بيع سدد جميع الدين. دقيقة. وقال مالك أنه يباع داره ويستأجر له بدله، يباع داره ويستأجر له بدله، واختار هذا القول ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال عليه الصلاة والسلام في رجل قد أفلس أصيب في ثمار بتاعه، فحجر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قول ما وجدتم يعني يشمل كل شيء عند المفلس. لكن يبقى النظر هل التملك للمنزل من الحوائج الأساسية أو أننا نقول إن بإمكانه أن يستأجر ويسد حاجته؟ وعلى ذلك هل يباع بيت المفلس ويسدد دينه ويستأجر له؟ يعني إذا كان بيته مثلا قيمتها 700,000 وعليه دين مقدار 1,000,000 مثلا، بحيث ما أريد عنده إلا هذا البيت، هل نقول يباع البيت ويخصم مثلا من المبلغ هذا ما يستأجر له به، أو نقول إن التملك من حوائج أساسية فلا يباع بيته؟ سمعتم أن في المسألة قولين، فمن قال إنه يباع كالإمام مالك قال التملك ليس ضروريا وإنما سد حاجته بالاستئجار، إذا استأجر سدت حاجته. وأما الحنابلة قالوا لا، ما دام أن المسكن يملكه فهذا من الحوائج الأساسية تملك المسكن. فأي قولين أقرب؟ نعم لا، الأجرة نوفرها له، إذا بعنا البيت نأخذ مقدار الأجرة ونستأجر له، بعد سنة ربما تيسر أحواله ما يباع. طيب في من الذي يريد يتحدث؟ نعم. طيب نستأجر له، يعني يقول كان البيت لا يقوم، نستأجر له بيتا يليق مثله، ما يخالف إذا كان مثلا يستأجر ب50,000 نقول هذه 50,000 استأجر به. لا، عندما يباع البيت يخصم من ثمن البيت، يخصم وقال هذه قيمة الإيجار، لكن مثلا قلنا 700,000 650 لغرمة و50,000 الاستئجار، هذه وجهة من قال بأنه يباع. نعم يعني هو الغالب على العقارات أن يعني قيامها تكون لها يعني قيمة غالب يعني. نعم إيه. وعلى كل حال هو الأقرب والله أعلم هو قول الإمام مالك أنه يباع ويستأجر له بدله بما يليق بمثله، لأن أيضا كونه يتملك بيتا ويضيع حق الغرماء هذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. وأما قول الحنابلة أن الحاجات الأساسية، نقول الحاجات الأساسية تدفع بالاستئجار ويستأجر له بيت يليق بمثله، فنحن الآن يعني وفر له حاجة الأساسية، فهذا هو الأقرب والله أعلم. ويشبه هذه المسألة من بعض الوجوه مسألة هل يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يشتري بيتا؟ هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، وعندي أن الأقرب أنه لا يعطى من الزكاة وإنما يستأجر له، إذا كان فقير نستأجر له. أما أن يعطى مبلغا كبيرا لكي يشتري به بيتا فالتملك كمال وليس حاجة أساسية، هذا هو الأقرب. وإن كان بعض العلماء يفتي بالأول، بعض العلماء يفتي بأنه يجوز أن يعطى من الزكاة، يقول أن هذا فيه سد حاجة للأبد وأما هذا فلا. لكن يعني الآن البيوت قيامها مرتفعة، ربما أقل بيت اشترى الآن 500,000، 500,000 لو وزعتها على عدد من الفقراء ستكفي عدد كثير من الفقراء، في يعني لو سددت بها إيجار مثلا لسكن بعض الفقراء والمساكين كم ستكفي؟ عدد كبير. فكيف نترك هؤلاء الفقراء ونعطي هذا يعني هذا المبلغ الكبير لأجل أمر كمالي؟ في الحقيقة التملك أمر كمالي، لأن حاجة يمكن أن تسد بالاستئجار، هذا هو الأقرب. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي أيضا، يعني وجهة أيضا القائلين بأنه لا يباع لها وجه، والقول قوي يعني قول الحنابلة قول قوي ليس يعني قولا ضعيفا. لكن إذا نظرنا الأصول والقواعد الشرعية نجد أن في بيع البيت فيه مصلحة عظيمة، مصلحة أولا للغرماء ومصلحة أيضا في تبرئة ذمته، وأيضا حاجة تسد بالاستئجار. نعم ربما يعني ربما نعم هذا يعني أيضا قول له وجه أنها ترجع اجتهاد القاضي أنه مثلا إذا كان في مكان وثمن البيت زهيد ولو باعه ما سدد كثيرا من الدين وربما أضر بهذا المفلس أنها لا يرى بيعه، لكن لو كان قيمة البيت مرتفعة وستسدد ربما جزءا كبيرا من حق الغرماء فيبيعه ويستأجر له بدله هذا أيضا قول يعني متجه. والمسألة يعني محل خلاف والقاضي أصلا سيجتهد فيها عندما يريد أن يحكم. قال وخادم أيضا إذا كان مثله يخدم، إذا كان مثله يخدم فيترك له ما يعطي به أجرة الخادم، أما إذا كان مثله لا يخدم فلا، لأن الناس على قسمين، قسم مثله يخدم فهذا يعتبر الخادم في حقه من الحوائج الأساسية، ولهذا لو تزوج الإنسان امرأة مثلها يخدم يجب عليه أن يوفر لها خادما. وما يتجر به إذا كان لها مثلا سيارة أجرة يعني يكتسب بها كل يوم فلا يجب على الحاكم أن يبيعها، وإنما تترك لأنها تعتبر في حكم الحوائج الأساسية. قال وآلة حرفة إذا كان محترفا مثلا يبي يصيد السمك أو نحو ذلك لا تباع الآلات الحرفة، ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم. قوله أدنى نفقة مثلهم هذا مما يؤكد رجحان القول بأن البيت يباع ويستأجر له بدله، لأنهم الآن في النفقة قالوا يترك له أدنى نفقة مثلهم، معنى ذلك أنه لا يترك له بقدر الحاجة من مأكل ومشرب وكسوة. قال الرابع من الأحكام المتعلقة بالحجر على المفلس انقطاع الطلب عنه، فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، يعني إذا حجر عليه أصبح حكمه حكم المعسر، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فحينئذ لا يطالب بشيء إذا حجر عليه، نقول الغرماء ليس لكم إلا ذلك لا تبقوا تطالبوه وإنما ليس لكم إلا هذا، فينقطع الطلب عنه ولا يجوز مطالبته فيكون حكمه حكم المعسر. فمن باعه أو أقرضه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره، من باعه وأقرضه على بصيرة ويعلم بأنه محجور عليه فإنه يتحمل تبعة تصرفه وبالتالي لا يملك مطالبته حتى ينفك الحجر عنه. ثم قال المؤلف ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه، تقال المؤلف للكلام عن الحجر على الصغير والسفيه والمجنون. من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه، وذلك لأنه سلطه عليه برضاه، فمن أعطى مثلا صغيرا سيارة، إنسان مثلا عمره 10 سنين قال لآخر أعطني سيارتك أريد أن أذهب بها مشوارا فصدم بها، فإنه لا يتحمل لأنه هو الذي سلطه على هذا المال. وهكذا لو أعطى مجنونا وأعطى سفيها وهو عالم بحاله. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه، يعني لو أخذ مالا من هذا الصغير أو السفيه أو المجنون فإنه يضمنه لتعديه بقبضه، لأنه يفترض أن يأخذ هذا المال من وليه وليس منه، وبذلك يكون ضامنا حتى يأخذه وليه، يعني إذا أراد أن يصحح وضعه أخذ من أحدهم مالا فلا بد أن يعيد هذا المال ليس له وإنما لوليه، لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط. إنسان مثلا وجد 10,000 ريال مع مجنون أو وجدها مع طفل فأخذها ليحفظها، أخذها منه ليحفظها، فلا يضمن حتى إن تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه محسن، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه لأنه محسن بذلك. ومن بلغ سفيها أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، إذا بلغ سفيها أو بلغ مجنونا فإنه يكون محجورا عليه، لكن إذا عقل إن كان مجنونا ورشد كان سفيها فإنه يزول الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك، يعني يدفع له ماله بعد رشده، بعد رشده. والرشد سيبينه المؤلف، سيبين ما المقصود به، لكن نكمل الآن عبارة المؤلف. قال: وبلوغ الذكر لثلاثة أشياء، لأنه بالبلوغ مع الرشد ينفك الحجر عن الصغير، فانتقل المؤلف للكلام عن علامات البلوغ، والفقهاء يتكلمون عن علامات البلوغ في هذا الموضع. العلامة الأولى الإمناء، يعني خروج المني يقظة أو مناما، خروج المني يقظة أو مناما من يعني الذكر أو الأنثى، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وذكر ابنه حتى عن الصبي حتى يحتلم. العلامة الثانية بتمام 15 سنة، وهذه علامة محل خلاف بين الفقهاء، فعند الحنفية بلوغ 18 سنة، أما الحنابلة ف15 سنة، والقوانين الوضعية على مذهب الحنابلة عندهم 18 سنة، عندما أقل من 18 سنة يسمونه قاصر. ولذلك تجد كثير من الأنظمة يعني على هذا. وبكل حال هو مذهب من مذاهب العلماء، ومذهب الحنفية، ومذهب الحنفية. لذلك الآن الرخصة ما تعطى إلا لمن بلغ 18 سنة، يعني أخذا بهذا الرأي. لكن بكل حال هو يعني ليس فقط يعني هو الذي عليه القوانين أو الأنظمة، هو أحد المذاهب الأربعة، مذهب الحنفية. ولكن التحقيق من جهة الدليل الأقرب والله أعلم أن البلوغ يتحقق ببلوغ تمام 15 سنة، هذا هو القول الصحيح، هو المذهب عند الحنابلة. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني أجازني يعني أمضاني للقتال. قال نافع: قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، حدثته بهذا الحديث فقال: هذا هو حد البلوغ، وكتب إلى عماله بذلك. فهذا نص في المسألة، يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أجاز ابن عمر لما بلغ 15 سنة دليل على أن البلوغ يكون بتمام 15 سنة. لكن إذا أردنا نحسبها ما معنى يعني 15 سنة؟ هل معناها إذا أتم 14 سنة ودخل في السنة 15، أو إذا أتم 15 سنة ودخل في السنة 16؟ نعم نعم الثاني. لاحظ الفقهاء عندما يعبرون يقولون بتمام، يعني إذا أتم 15 سنة ودخل في السنة 16، هذا هو المقصود. كثير من العامة يفهم أن إذا أتم 14 سنة ودخل في السنة 15، هذا غير صحيح. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم الصلاة لسبع، معناها أتم 7 سنين ودخل في 8، واضربوهم عليه لعشر، يعني أتم 10 سنين ودخل في 11. ولذلك تجد بعض الناس عندما يسأل: كم عمرك؟ مثلا عندما يقول: عمري 30، وهو فقد أتم 29 ودخل في 30، هذا يعني ليس بالصحيح، وإنما لا يقول 30 إلا إذا أتم 30 ودخل في السنة 31. وهذا يعني الناس يعتبرونه في الطفل إذا لم يتم السنة ما يقول عمر السنة، ليس كذلك؟ يقول عمر شهر، شهرين، 10 أشهر، 11 شهرا، ما يقول سنة إلا إذا تم سنة. هكذا أيضا في بقية السنين، فلا تقول عمر 15 إلا إذا أتم 15 ودخل في 16. إذن هذه العلامة الثالثة. العلامة الثالثة نبات شعر خشن حول القبل، حول قبله. وهذه العلامة يعني تشمل الذكر والأنثى. وقول المؤلف خشن احترازا من الشعر الخفيف، لأنه قد يحصل لبعض الأطفال وبعض الصغار فلا يعتبر. ودليل هذه العلامة ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، حكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. ثم بعد ذلك يعني لم يعرفوا من الذي بلغ ومن الذي لم يبلغ، وهم اليهود لا يؤتمنون كذبة، ما أن هذا بلغ 15 سنة ولم يبلغ، ولا يمكن تحقق بالعلامة الأولى ولا الثانية، إذا ما عند ما في العلامة هذه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتل فهم المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. قال عطية القرضي: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا في أمري، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينظروا إلي، فنظروا فلم يجدوني أنبت فألحقوني بالذرية. وهذا يدل على أنه يجوز كشف العورة عند الضرورة وعند الحاجة، ومن ذلك كشف الطبيب على العورة، هذا يجوز. وإذا هذا هو الأصل في هذا. كم قتل النبي عليه الصلاة والسلام بني قريظة؟ قرابة 600، وأمر بهم فدفنوا في أخاديد في المدينة. يعني انظر أحيانا ما ينفع إلا الحزم، انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما معهم. ولما حكم سعد بن معاذ فيهم قال: لقد حكمت فيهم حكم لم فوق 7 سنوات. قتل 600 ودفنوا في أخاديد في المدينة، وكانوا يذهبوا بهم أفواجا أفواجا. فكان يقول بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء لو ذهبوا أفواجا، يعني إذا ذهبوا أفواجا لا يرجعون. فقال واحد منهم: ما أنكم قوم لا تعقلون، إذا ذهبوا يذهبون للقتل. كان بإمكانهم أن ينجوا من القتل بأي شيء، بالإسلام، وأشهر إسلامهم ما قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر يعني نسأل الله العافية الضلال، يستميتون على الكفر إلى أن يقتلوا. حتى إن أحد الصحابة قال: يا رسول الله إن فلان له علي معروف، ذكر ابن القيم في زاد المعاد، فيعني شفع فيه، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته وقال: لا، دعني أموت مع الأحبة، نسأل الله العافية. إذن هذه علامات البلوغ. قال: وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، وهي العلامة الرابعة التي تختص بها الأنثى. والغالب أيهما أسرع بلوغا، الذكر من الأنثى؟ الأنثى، الأنثى أسرع بلوغا من الذكر في الغالب. قال: والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. يعني هذا هو الرشد، الرشد معناه الصلاح في المال، هو المذكور في قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا. فإذن لا ينفك الحجر ولا يزول الحجر عن الصبي إلا بالبلوغ وبالرشد، بالبلوغ وبالرشد. فلو كان يتيما لا يسلم له ماله إلا إذا بلغ وإذا رشد. إذا بلغ بإحدى علامات البلوغ التي ذكرنا 3 اشترك فيها الذكر والأنثى، والرابعة تزيد بها الأنثى. والرشد كما قلنا الصلاح في المال، والصلاح في المال يعرف بأن يمتحن هذا الصبي إذا بلغ، فإذا وجد أنه يحسن البيع والشراء ولا يغبن غبنا فاحشا ولا يبذل ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، فيكون هذا علامة على رشده. فالمرجع في ذلك إلى العرف، والناس تفرق بين فلان راشد يتعامل وفلان سفيه. أما إذا لم يرشد فإنه لا ينفك الحجر عنه ولو صار شيخا. وقد روي أن القاسم بن محمد كان يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال لضعف عقله. قال ابن إسحاق: رأيته شيخا يخضب لحيته، وقد جاء إلى القاسم وقال له: يا أبا محمد ادفع إلي مالي فإنه لا يولى علي، لا يولى على مثلي. فقال له القاسم: إنك فاسد، يعني يقصد في مالك. فقال: امرأته طالق البتة وعبيده كلهم أحرار، أن لم تدفع إلي مالي. فقال القاسم: لا يحل لنا أن ندفع مالك إليك. فرفض القاسم أن يدفع إليه ماله. قال ابن إسحاق: وما كان يعاب على الرجل إلا سفه. فقد يكون الإنسان سفيها في المال، لكن الإنسان صالح، إنسان عابد متقي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، لكن فيما يتعلق بالمال سفيه، هذا يحجر عليه، يحجر عليه ولا يترك يضيع ماله. فإذا الصبي إذا تحقق في هذا الشرطان يزول الحجر عن المجنون بأمرين: بزوال الجنون وأن يكون رشيدا، زوال الجنون وأن يكون رشيدا، يزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بصفة الرشد. يعني لو أن أحدا مثلا صار سفيا لما حجر عليه كان درسا قاسيا له فأصبح رشيدا فيزول عنه الحجر. ثم بين المؤلف الولاية على هؤلاء، قال: فصل. وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، الرقيق ولايته لسيده حتى وإن كان السيد فاسقا، لأن هذا المملوك ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه، تكون أحق الناس بالولاية على هؤلاء أبوهم الرشيد العدل، كولاية النكاح. فإن لم يكن، يعني إن لم يكن له أب فوصيه، لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة، ثم الحاكم أي القاضي. إذن أبوه ثم وصيه ثم الحاكم. فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه، اختار إنسان يعني من الأمناء إنسان قوي أمين يكون هو الوصي. وشرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محجور عليه، والعدالة ولو ظاهرا، فلا يحتاج الحاكم إلى تعديله، يعني لا يحتاج أن يقول ائتي مزكين، تكفي العدالة في الظاهر. ولثبوت ولاية الأب على هؤلاء وكذلك وصيه يقوم مقامه. والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية، وذلك لأن هؤلاء ليسوا في الشفقة كالأب، فقصور شفقتهم هي يعني هي التي جاءت الفقهاء يقولون هذا، أنه لا ولاية لهم إلا بالوصية. والمال محل خيانة وتهمة، فلا يؤمنون عليه إلا بوصية أو يعني توجيه من الحاكم. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ أو مصلحة، لقول الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يقربوا ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة. بناء على ذلك، هل يجوز لولي اليتيم أن يقرض ماله قرضا؟ هل يجوز؟ ننظر هل القرض من التصرف التي هي أحسن، أقصد بقرض السلف ليس كما يسمي بعض العامة اللي هو البيع بأجل، السلف هل هو من التصرف التي هي أحسن؟ لا، إذا ما يملك قرضه، ما يملك إقراضه مطلقا. تجد بعض الأولياء اليتامى يعني يتجاوزون في هذا، يقترض أحيانا عندما يحتاج أو يقرض غيره، هذا لا يجوز. هل له أن يتصدق منه؟ ننظر هل هذا من التصرف التي هي أحسن؟ لا، ليس له أن يتصدق منه، فإذا لا يقربه إلا بالتي هي أحسن وبما له فيه حظ ومصلحة. ولذلك لأن الذي عليه عمل في المحاكم أنه إذا أراد الولي أن يبيع مال واحد من هؤلاء، يعني صغير أو سفيه أو يتيم أو مجنون، فترسل لجنة لتنظر الغبطة في بيعه، وهل له يعني في هذا البيع مصلحة أم لا، فإن كان فيه مصلحة أمضوا البيع وإلا تمنع المحكمة من بيع ماله. قال: وتصرف الثلاثة يعني الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولأن هؤلاء محجور عليهم بحظ أنفسهم، فبيعهم وشراؤهم وعتقهم ووقفهم كل هذه تصرفات غير صحيحة. ولكن السفيه، قال: لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال. إقرار السفيه بهذه الأمور يؤخذ به، لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق بماله، وكما ذكرنا يعني السفه متعلق بالمال، قد يكون إنسان صالحا تقيا عابدا، قد يكون طالب علم، قد يكون السفيه طالب علم لكن في أموره المالية ما يحسن التصرف، فيعني لا علاقة بين مسألة التدين وبين مسألة السفه في المال. فإذا هو يعني الحجر متعلق بماله، فهو غير متهم بنفسه، ولذلك يقبل إقراره ويؤخذ به، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه، إن أقر هذا السفي بمال فيؤخذ بإقراره لكن بعد فك الحجر، لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر عليه، فقد يدين الناس ويقر لهم، ولذلك هو يؤخذ بإقراره لكن بعد فك الحجر عنه. آخر فصل معنا، قال وللولي، يعني تكلم عن مسألة متعلقة بالولي، وللولي يعني ولي اليتيم أو ولي المجنون أو ولي السفيه مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، يعني أيضا لا يلزم الولي بأن يقوم بالولاية مجانا، لو قال أنا أريد أن أجرى على قيامي على شؤون هذا اليتيم أو هذا المجنون، أنا أريد أجرة فله ذلك. طيب ما هو الضابط في هذه الأجرة؟ قال الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فننظر ما هو الأقل، إن كان حاجته أو كفايته تتحقق بالأقل من أجرة مثله، يعني مثلا أجرة مثله أنه يأخذ 1000 ريال على الشهر وحاجته يكفي 800 ريال، إذن يأخذ 800، لو كانت حاجته مثلا 1500 لكن أجرة مثله 1000 يأخذ 1000، فإذن يأخذ الأقل من أجرة مثله أو كفايته. طيب المرجع في ذلك في أجرة المثل، كيف نعرف أجرة المثل؟ العرف، نرجع للعرف، وكذلك كفاية تقدير كفايته المرجع في ذلك للعرف. وما عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم، نفترض أنه غير محتاج، غير محتاج، إنسان غني لكن يقول والله يعني مال هذا هؤلاء اليتامى أموال كثيرة، عقارات وتحتاج لي متابعة وتحتاج لي وقت وجهد، أنا ما عندي استعداد أني أقوم ب يعني على على عليها مجانا، أريد أجرة، فللحاكم أن يفرض له أجرة، للحاكم أن يفرض له أجرة مقابل جهده ومقابل عمله، وهذا بغير خلاف يعني اتفاق العلماء. وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه، هذه مسألة يعني ذكر المؤلف استطرادا ختم بها هذا الباب، وللزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه، إذا كان صاحب البيت لا يمنع من هذا ويعرف عنه أنه لو علمنا رضي، فهنا لا يحتاج إلى أن يستأذن سواء من الزوجة أو الخادم أو نحو ذلك أو من أحد أبنائه، فله أن يتصدق من البيت بلا إذن رب البيت. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب والخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، اتفق عليه، فهي مأجورة وزوجها مأجور والخادم كذلك مأجور، كلهم مأجورون. وقوله للخازن مثل ذلك، هذا يدل يا أخوان على أن من توكل عن غيره في دفع صدقة أو زكاة أو نحوها يكون له مثل أجر المزكي أو المتصدق، وقد ورد هذا صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به أحد المتصدقين. فلو أعطاك إنسان مثلا 10,000 ريال قال وزع على الفقراء والمساكين زكاة أو قال صدقة، فلك مثل أجره تماما، وهذا يعني فضل الله عز وجل، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا، يعني إذا أعطيت مبلغا لكي توزع على فقراء ومساكين لك مثل أجر الباذل، لك مثل أجر الباذل من غير أن ينقص من أجر الباذل شيء. قال إلا أن يمنعه، يعني إذا رفض قال لا تعطون أحد شيء لا تتصدقوا من البيت، فحينئذ لا يحل الزوجة ولا لغيرها أن يفعلوا ذلك. أو يكون بخيلا، يعرف عنه أنه بخيل وأنه لو علم لما رضي، فلا يحل للزوجة ولا لغيرها أن يتصدقوا من بيته إلا بإذنه، ولهذا قال فيحرم، يعني يحرم عليهم التصرف في ذلك بالصدقة أو الهبة أو نحوها إلا بإذنه. بهذا نكون قد انتهينا من باب الحجر.